يستمسك أمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إخوتاه، إن على دروب الحياة في واقعنا اليوم عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة، بل وتهدد مسيرته إلى الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، لذلك فإن الأماني الزائفة والمحاولات العاطفية ودوام الشكوى والدعاوى الفارغة والدعاوى العريضة والأوهام الخداعة أوهى من أن تقيم رجلا يفوز برمضان. فاستمسك. قال الملك: فاصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بلاغ. فاستمسك أيها الإخوة، بعيدا عن الأوهام، تعالوا إلى الحقائق نصب الأعين. إننا ما لم نحتكم إلى الكتاب والسنة حقيقة، لا مظهرا ولا ادعاء، ما لم تكن قناعاتنا مستنبطة من الوحي محكومة به، ما لم تكن نياتنا تسبق أعمالنا صادقة متحررة، ما لم تكن إرادتنا قوية ماضية راسخة، ما لم تكن عزيمتنا حارة حازمة حاسمة، ما لم تكن أعمالنا على الإخلاص والمتابعة بتجرد ووضوح، ما لم تكن قلوبنا حاضرة طاهرة مستسلمة راضية، فلا أمل. تلكم شروط، فلا أمل، لا أمل ولا رجاء في فوز أو نجاة. فاستمسك. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا قل إن صلاتي ونسكي. قل فاستمسك. أيها الإخوة، أيها الربانيون، إن الأمة التي تحيط بها ظروف كظروفنا، إن الرجال الربانيين الذين ينهضون لمهمة كمهمتنا، تعبيد الناس لرب الناس، إظهار الثبات مهمتنا، إظهار السمت والزي والمظهر الإسلامي. إن الرجال الربانيين الذين ينهضون لمهمة كمهمتنا ثم هم يواجهون واجبات كتلك التي نواجهها ثم هم يتعرضون لتلك المصائب والمصاعب والتحديات التي نتعرض لها، لا يصلح لهم أن يتسلوا بالمسكنات أو التعلل بالأماني والآمال. فاستمسك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هكذا فاستقم، فاستقم كما أمرت. قلنا كما أمرت يعني إيه؟ نسيت يا بتعطوخ، عالكتالوج. فاستقم إيه؟ كما أمرت، كما أمرت عالكتالوج، مش فاستقم على مزاجك، فاستقم على هواك، فاستقم زي ما انت شايف، فاستقم زي الشيخ ما يقول، فاستقم زي ما عرفنا، فاستقم يعني اديني ماشي وخلاص على قدي. لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والدين بين لاءين، لا تطغوا ولا تركنوا. فاستمسك أيها الإخوة، دعوني أصارحكم بقلب مليء بالحزن والنكد على شباب المسلمين. إن أكثر الشباب اليوم، إن أكثر الشباب اليوم وفي هذه الظروف المحبطة التي تحيط بنا تنقصهم المناعة النفسية القوية تجاه الإغواء، لذلك تجد الشباب يسقطون مع أول فتنة أو بارقة انحراف، ثم يتكرر سقوطهم مع الفتن الملحة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فاستمسك، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله من شيء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، نعوذ بالله من شر هذا. أيها الإخوة، وما زال صدى النداء يتردد، فاستمسك. إننا نعيش، وسامحوني آسف، حقك علي، مضطر أن أقول، نعيش في هذه الأيام في مجتمع تحرر في السنوات الأخيرة من كل القيم والمثل. نعيش في أوساط سماعون للكذب، أكالون للسحت، مجتمع متعطل من كل حواس الخير، رضوا بالظلم وأعانوا عليه وساعدوا جهارا نهارا في إشاعة المنكر وشجعوا على الانحراف عن سبيل الدين وعن أصول الأخلاق. أما أنت فاستمسك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاستمسك. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إخوتاه استمسك، فاستمسك. إن المجتمع السلبي الذي نعيش فيه اليوم مجتمع ازدحمت فيه كل عوامل الإفساد والفساد، صارت كل المعاصي كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، سهلة متاحة مباحة، وصار الضلال والانحراف عاديا مقبولا شكلا وموضوعا، بل وسبيل نجاة من الأذى أن تكون منحرفا. هكذا انتشر هذا الفكر. أما أنت فاستمسك، استمسك. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فاستمسك، استمسك. إن الإعداد السليم والتأسيس القوي مع دوام التوجيه القويم والاستمرار في التذكير والتحذير. تاني صلى الله عليه وسلم، أنتم وصلوش عنا من النهاردة، صلى الله عليه وسلم. إن الإعداد السليم والتأسيس القوي مع دوام التوجيه القويم والاستمرار في التذكير والتحذير، هذا وحده من شأنه أن يكسب الأفراد مناعة تقيهم عوامل الانحراف والتردي، تعصمهم على الزمن في مواجهة مفاتن الحياة ومغرياتها وضغوطها من السقوط في وهدة الفتور وحمأة الخطيئة. لذلك إن لم يكن الرباني اليوم على جانب كبير من عمق العقيدة وسمو الخلق وقوة الإيمان فإنه سيضيع. فاستمسك. قال الملك جل جلاله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انظر كيف كان عاقبة الذين أساءوا السوء، العاقبة السيئة، كذبوا بآيات الله. نعوذ بالله من السوء وأهله. فاستمسك، فاستمسك، فاستمسك. ولكن كيف تستمسك إن لم تكن أخي دائم المراقبة لربك، شديد المحاسبة لنفسك؟ كيف تستمسك؟ قال الملك: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. إن خنت الله مكن منك من يخونك. إن لم تكن أخي حبيبي في الله، إن لم تكن متورعا عن الشبهات، مقبلا على الطاعات، حريصا على النوافل والقربات، فأنا لك أن تستمسك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. افعل، كفاية كلام بقى، افعل كفاية أونطة ولف ودوران، افعل، بطل بقى الحاح بالسؤال أعمل إيه، افعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إخوتي، إن لوثات الجاهلية التي تحيط بنا في الشارع وتطل برأسها من كل نافذة على النت أو التلفزيون، حتما سيصاب إنسان هذه الأيام بلوثة من لوثات هذه الأجواء المريضة وما أكثرها، وبالتالي سيصيبه من شذوذه وانحرافه، حينها يصعب الاستمساك أو يستحيل. لذلك لابد من بداية حقيقية في الاستمساك لكي لا تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فاستمسك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا موضوعنا وتلكم قضيتنا، أن تستمسك. وإذا أحسست أن يدك تتفلت فهذا أوان، فاستمسك. إذا أحسست بالدوار نتيجة عدم فهم ما يجري فهذا أوان، فاستمسك. فاستمسك. إذا رأيت نفسك ستقع، ستسقط، ستتوه، ستنحرف، فهذا أوان، فاستمسك. ولنبدأ في الاستمساك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي.